عتق من النيران. هذا الشهر الذي أنزل تعالى فيه خير كتاب جعله المولى تبارك وتعالى موسما للانتصارات، فكان فيه بدر وكان فيه فتح مكة وغير ذلك من الانتصارات. إنه شهر الرحمات، إنه شهر الرحمات. المولى تبارك وتعالى يقول كما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. كل عمل ابن آدم له قد يكون له نصيب فيه من الرياء والتسميع وحظ النفس، أما الصيام فنادر أن تجد إنسانا يرائي بالصيام، لأنه سر بين العبد وربه، لأنه مهما رأى الكل يعلم أنه ربما انفرد بنفسه وخلى وطعم شيئا أو شرب شربة، فما أحد يستطيع أن يرائي بهذا. ولذا قال تعالى: إلا الصيام فإنه لي، ثم أخفى الأجر والثواب عليه فقال: وأنا أجزي به. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصيام صبر. فيكفي أن الله تعالى أخفى عنك الأجر، وهذا فيه دلالة على عظم الأجر، حيث أنه لا يتخيل. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا قال الكريم أنه سيهب أو يعطي أو يجازي، فاعلم أن العطاء جزيل، وأن الخير وافر، وأن النعمة متواترة متلاحقة، وأنا أجزي به. فإذا تكفل الكريم بالعطاء فأبشر. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولذا فإن كان الصيام مطاقا لك فصم، فصم كما قال ربنا تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، أي يصومونه بمشقة. أما الذي يطيق الصيام فعليه الصيام، لأنه لا عدل له ولا مثل له، لأن الله تعالى قال: إلا الصيام فإنه لي، رغم أن العبادات كلها لله تبارك وتعالى، إلا أنه خص الصيام بالنسبة له تبارك وتعالى، فقال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فلا ينبغي أن يفطر إنسان وهو يطيق للصيام، سواء كان في سفر أو في حضر، لأن الأفضل في السفر هو يطيق أن يصوم، والأفضل في السفر هو لا يطيق أن يفطر، أن يفطر. لأنه ورد عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في السفر الأمران: الفطر والصيام. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الأمرين، أقر الأمرين. فإذا كان الصيام أيسر فصم، وإذا كان الفطر أيسر فأفطر، فأفطر. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. فليبتعد أحدنا عن المفطرات التي يقضي عنها بعد ذلك، عن صيام يومها، فليبتعد عن مواطن الشبهات، عن مواطن الشبهات التي ربما أفطر فيها القبلة وغير ذلك. قال المولى تبارك وتعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي؟ لما يجزي به المولى تبارك وتعالى؟ ولما خصه المولى تبارك وتعالى له؟ قال: إنه، أي الإنسان الصائم، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي لا لغيري، لا لغيري. للصائم فرحتان يفرحهما: الفرحة الأولى عند الفطر، لأنه يفرح بأن الله تعالى أعانه على الصيام واستكمل يوما من أيام رمضان، والكثيرون قد أفطر، لأن الله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. فكثير من أهل الإسلام ربما لا يصوم في رمضان. نعم يرى القوم في رمضان صوم، ولكن إذا أردت أن تحسب وأردت أن تعدد فلتعلم يقينا أن الكثير مفطر، لأن الله تعالى قال في كتابه: وقليل من عبادي الشكور. إذا أخرجت العلمانيين وغير ذلك ربما وصل الأمر إلى ما يندى له الجبين. ولذا الصائم الذي يعين المولى تبارك وتعالى على استكمال يوم في رمضان صياما وقياما يفرح عند الفطر، لما؟ لأن الله تعالى أعانه على ذلك، ثم يفرح أيضا بما يأكل ويشرب مما أحل الله تبارك وتعالى له، ثم فرحة عند لقاء رب بما ادخر له تعالى من الثواب العظيم الجزيل، فيفرح فرحتان عند فطره وعند لقاء رب. وما شرع الصيام إلا لحكم، وهذه الحكمة هي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلابد أن نعلم جميعا أن الصيام لابد أن تحقق من خلاله التقوى. فشهر رمضان شهر المغانم والأرباح، فهو شهر العبادة والصلاة والقيام والصدقات، فلابد أن نكثر من هذه العبادات: الصلاة وقراءة القرآن وزيارة القبور وصلة الأرحام والصدقات والصدقات والعفو عن الناس والإحسان ونبذ الفرقة والبغضاء والشحناء، فإن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى في كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع. فمن تائب فيتاب عليه، ومن مستغفر فيغفر له، إلا المتباغضين يردوا ببغضائهم حتى يتوبوا ويصطلحوا. كل يوم اثنين وخميس تعرض الأعمال على الله، فمن تائب فيتاب عليه، ومن مستغفر فيستغفر له، إلا أصحاب البغضاء ترد أعمالهم حتى يتوبوا ويصطلحوا، حتى يتوبوا ويصطلحوا. ولذا على الكل أن ينزع البغضاء والشحناء ويفيه إلى الله ويعود إلى الصفح والعفو، الصفح والعفو. قال تعالى: فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا. والمولى عز وجل أحب العفو والصفح واللين من الشدة، أحبها عن الشدة. فالمرء المسلم ينبغي أن يكون هينا لينا، وكما قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: بني إن البر أمر هين، وجه طليق ولسان لين. البر أمر هين، لابد أن تكون بشوشا لينا طيبا طيبا، تبشر ولا تنفر، تبشر ولا تنفر. كان المعلى بن الفضل رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: كان السلف يدعون ربهم، يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فإذا ما دخل رمضان نزع الناس إلى العبادة، إمام الزهري ومالك وقتادة وغيرهم كان إذا دخل رمضان اعتزلوا المجالس، اعتزلوا المجالس، مجالس العلم، وانفردوا بالقرآن يتلونه ليل نهار، يتلونه ليل نهار. قتادة رضي الله عنه كان إذا دخل رمضان ختم في كل 3، في كل 3 ليالي يختم ختمة، حتى إذا ما دخل العشر الأواخر يختم في كل ليلة مرة ختمة، يقرأ القرآن كله في اليوم مرة. انظر، ربما مر على أحدنا شهر رمضان ولم يختم فيه مرة واحدة، لا بتدبر ولا بغير تدبر. يعني بعض الناس ربما يكون بطيئا في القراءة من أجل التدبر، هذا ما تدبر، لا قرأ متدبرا ولا غير متدبر. كان السلف إذا دخل عليهم رمضان ختموا القرآن في كل 3 مرة، في كل 3 مرة. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، وعبد الله بن المبارك كان يحضر ويجهز الطعام بنفسه فيفطر المساكين واليتامى والفقراء بنفسه وهو صائم رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورحمهم ورحمهم. هذا هو من فطر صائما فله أجره، فله أجره، إذا فطرت صائما لك أجره دون أن ينقص من أجره شيء. شهر رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل يكون أجود الناس في رمضان، في رمضان وفي غير رمضان، فكان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، من الريح المرسلة. فالمقطر والشحيح عليه أن يخرج من هذا الشح، يخرج من هذا الشح، وأن يعلم أن الله تعالى في هذا الشهر وفي غيره ما من يوم يمر إلا ويرسل فيه ملكين، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالذي ينفق سيخلف الله تبارك وتعالى عليه، ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال من صدقة أبدا بل يزيد، ولكن يحتاج إلى يقين. وبالسماء رزقكم وما توعدون، ما عند الله باق وما عندكم ينفد. فالمرء المخلص المؤمن الموحد المعتقد بأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله تعالى شكور يجازي، يضاعف الحسنات ويربي الحسنات وينمي الصدقات، يعتقد بهذا لا يكون شحيحا بمال، لا يكون شحيحا بمال، بالعكس يعطي كل ما في يده، والله تعالى يخلف عليه، يخلف عليه. أنا أعلم أناسا فقراء يتصدق عليه، يأخذون الصدقات فيتصدقوا به، فيتصدقوا به رغم أنه محتاج وفقير ومسكين، إلا أنه على يقين بأن الله تعالى سيخلف عليه، وقد جرب. والله تعالى فليس مخلوقا من المخلوقات، أنت لابد أن تعمل بيقين بشرع الله تبارك وتعالى. الله تعالى يرسل كل يوم في رمضان وفي غير رمضان ملكا، اللهم أعطي منفقا خلفا، واللهم أعطي ممسكا تلفا. ثم ينادي منادي في شهر رمضان أن يا باغي الخير أقبل هلم، ويا باغي الشر أقصر. في رمضان إذا لم نحقق التقوى في رمضان فما لله تبارك وتعالى ولنا؟ ما يفعل الله تبارك وتعالى بأعمالنا، بصيامنا وقيامنا وخشوعنا وبكائنا، إن لم نحقق التقوى؟ ولذا على المرء المسلم إذا ما دخل رمضان أن تصوم الجوارح، يصوم الفرج واللسان والمعدة والأمعاء، لابد أن تصوم الجوارح، لابد. اليد تصوم عن البطش وظلم الناس، اللسان يصوم عن السب والغيبة والنميمة والشتائم وانتهاك الأعراض، العين تصوم عن النظر المحرم، الأذن تصوم عن السماع المحرم، المعازف وغيره من الكلام الماجن، الرجل تصوم عن الأماكن المحرمة، المقاهي وأماكن اللهو والعبث والسينمات والتلفزيونات، حتى وإن كان في قعر بيتك لا تذهب إلى هذا المكان، أغلق هذا الباب في رمضان، باب التلفاز، لأن الحرام فيه أعظم وأطم بكثير من الحلال. إن عرض ساعة حلال أمامها مئة حرام، فعلام إذن؟ يبقى لابد أن تصوم الجوارح، وأن يصوم المرء عن الزور وشهادته والكذب. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه، لأن النميمة تنقص الصيام، السماع المحرم ينقص الصيام، النظر المحرم ينقص الصيام، حتى إذا ما انتهى شهر رمضان لا تجد لك فيه ناقة ولا جمل. لما؟ لأنك أضعته في هذه المحرمات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون، تظمؤون، ترهقون، لا، لعلكم تتقون. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فلا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، إذا سابك أحد أو شتمك قل إني امرؤ صائم، تردش عليه بالمثل، حقك أن ترد بالمثل، ولكن في رمضان تعامل بالزيادة، تعامل بالفضل. قل إني امرؤ صائم، كن كخير ابن آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. المؤمن في خارج رمضان يكون عفوا، يصفح ويعفو ويغفر الذلل ويقابل السيئة بالإحسان، وفي رمضان يكون أعظم بذلك، يكون أعظم بذلك. إن سابك أحد أو شاتمك قل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. صوموا أولادكم، كان السلف في رمضان والصحابة يصومون أبناءهم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم بعد حتى يدربوهم على هذا، فإن بكوا من شدة الجوع كانوا يدفعون لهم اللعبة يتلهون بها حتى يفطروا. هذه هي الرحمة بالأبناء. بعض يقول لابد أن نرحم الأبناء فهم صغار وليس هذا وقته، ولابد أن يتعلموا عند الكبر وهذا وقت لاعب وله، ولابد أن لا نحبس الولد، وهذا كلام فاسد، لأن الرحمة بالأبناء هي تدريبهم على البر والخير، لأن الولد يشب على ما كان عليه صغيرا، وإذا كشفت عن قلب مولود في الصغر وجدت العلم فيه كالنقش على الحجر. إذا كشفت عن قلب ولد صغير يحفظ صغيرا وجدت القرآن أو العلم الذي تعلمه منقوشا في قلبه كالنقش على الحجر. التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. يصب على المرء الذي شب هكذا بعيدا عن المساجد بعيدا عن الطاعة والخيرات أن يتعلم في الكبر. هل تظن أن العود بعدما انتصب تستطيع أن تميله هكذا يمينا أو شمالا؟ تأتي بغصن شجرة بعدما كبرت ونضجت ويبست وتريد أن تعدلها أو تميل بها يمينا أو شمالا أو غير ذلك، لا تستطيع، لا تستطيع. ولكن إذا أردت أن تعدل في نموها وبنائها فمنذ الصغر. تيجي كده تلاقي الراجل جايب لك عصاية أو خيط وشادد به الزرعة، ليه؟ عايزة تطلع كده يمين شمال تمشي على الفرع، لأنها صغير نبات أخضر. ولكن إذا شاب المرء على شيء شاب عليه، شاب عليه. فإذا أردت حقيقة يقينا اعتقادا جازما أن تنمي ابنك على الطاعة والسنة والإيمان فأنت من المرشدين له إلى الطاعة منذ الصغر. أما إذا كنت لا تفعل فاعلم أنك تخالف نفسك، تخالف نفسك، لأن الرحمة بالأبناء هي تعليمهم هذا منذ الصغر، منذ الصغر. ولذا كان السلف يربون أولادهم على الصيام وإن بكوا قبل أن يبلغوا، ثم يدفعون لهم باللعبة يتلهون بها حتى يفطروا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا هو الهدي، وهذا هو الخير، وهذا هو الخير. ولو كان عدم تعليم الصغار خيرا لسبقونا إليه السلف الصالح، لما كانوا يعلمون الأولاد منذ الصغر ولهم الأجر ولكم أجر التوجيه والرعاية والعناية. الولد له أجر الصيام وأنت لك أجر التوجيه والتربية والعناية والرعاية، فالكل مأجور. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، أو فاكملوا عدة شعبان 30 يوما. نحن أمة أمية كما قال صلى الله عليه وسلم، وليس هذا سبا للأمة ولا تنقيصا لقدرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. فالشهر هكذا، وأشار بيده وعقد في 3 أي 29 يوما، فإن غم عليكم فاقدروا له. إن غم علينا رؤية الهلال نقدر شعبان 30 يوما، لا داعي للأرصاد ولا للحسابات الفلكية، ولكن ننظر إلى الهلال، ولا داعي أيضا للتلسكوبات أو غير ذلك من المناظير بالعين المجردة. وإن نظرنا بالتلسكوبات والمناظير فلا بأس، لا ضير، ولكن نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. ما كلفنا الله تبارك وتعالى إلا وسعنا، ما كان يفعل الخلق قبل ذلك، قبل اختراع المناظير والتلسكوبات أو الحسابات الفلكية، ما كانوا يفعلون؟ كانوا ينظرون إلى الهلال، فإذا رآه أحد العامة يأتي بشهود ويذهب إلى القاضي أو الأمير ويعلمه أنه رأى الهلال مع الشهود، والقاضي يعلن الخلق جميعا، بساطة شديدة. أما أن نصوم على الحسابات الفلكية هذه مخالفة صريحة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن صام على هذا فقد خالف وعصى أبا القاسم. نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، فاقدروا عدة شعبان 30 يوما، متى؟ إذا غم عليه. طب إذا رأيناه خلاص، مسألة بسيطة، ليلة 29 شعبان، ها شفنا الهلال؟ شفناه، يبقى نصبح رمضان. ما شفناهوش كمل شعبان 30 يوم، ويحرم عليك صيام هذا اليوم إذا كنت تصومه من أجل الاحتياط. أما إذا كنت تصومه من أجل موافقة صيام لك فلا بأس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين إلا لمن وافق عادة له يصومها. صوم اثنين وخميس، صوم يوم يوم، وافق هذا قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس. أما أن تصوم يوم الشك اللي هو اليوم اللي مش عارفين هو رمضان ولا لا، فقيل أنه ليس رمضان فتصوم احتياطا، لا، هذا حرام. فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الخير في رمضان التمسك بالسنة والالتزام بالهدي وعدم الخروج عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قيد شبر. والمولى تبارك وتعالى يبين أن من اتبع خطاه واستنى بسنته والتزم أمره ونهيه فهو الناجي المفلح. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا فلا تقدم على أمر إلا ومعك فيه بينة من الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم فقف، فإن لم فقف، لأن العمل لا يرفع ولا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطان: الأول بينك وبين الله الإخلاص، هل تعمل لله أم لغيره؟ الثاني المتابعة، هل تابعت في هذا العمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أحد من الصحابة الكرام؟ هل أقره التابعون أو تابعوا التابعون خير القرون؟ إن كان وإلا فقف وتوقف عن هذا العمل. اليوم جمعة التطهير أو جمعة الائتلاف أو جمعة تجميع الكلمة أو إلى آخره، فهي جمعة من بين الجمع التي خرج فيها الناس يثورون على ولاتهم وحكامهم بغض الطرف هل هم كفار أم لا، كفار أو فسقة، هذا أمر لا يعنينا الآن في كثير أو قليل، ولا عظيم ولا حقير، لأن خروج أصلا لا يجوز الآن، يعني حتى لو قال أحد بالخروج فلا يجوز أصلا الآن، لأن القوم مستضعفون، القوم مستضعفون. والإمام الجويني رحمه الله وغيره يخبرون الأمة جمعاء بأن الحاكم إذا فسق وبدا فجوره وأعلن به ولم يتوفر الحاكم المسلم الدين الذي يقوم مقامه بغير مفسدة فلا يجوز لأحد أن يثور المسلمين في أنحاء البلاد على الحاكم. أنت تثور الناس على ماذا؟ هل معك حاكم ستضعه مكان هذا؟ وهل معك إمكانية وقوة أن تمنع بها من يقابلك؟ إن كان فافعل، وإلا فلا يجوز لك الخروج، لأن هذا خروج شئت أم أبيت، قلت سلمية أو قلت حربية، مهما قلت أنت لن تستطيع

لك أن تمكث دون طعام أو شراب إلى قرب صلاة الفجر. إلى قرب صلاة الفجر لك أن تطعم طعمه قبل أن يؤذن الفجر. فإذا صمت من الفجر إلى الفجر هذا حرام، هذا حرام، لابد أن تصوم، أن تفطر قبل أذان الفجر الجديد، وهذا هو الوصال. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أن يواصل أحدنا يوما باليوم الآخر في صيام رمضان أو في غير رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فلما سئل عن ذلك قال إنما أبيت يطعمني الله ويسقيني، فهيئتي ليست كهيئتكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المؤمن لا يفطر في رمضان بأشياء ويفطر بأشياء، والأشياء التي يفطر بها جميعا عليه القضاء، عليه القضاء أو الإطعام، إلا شيئا واحدا وهو الجماع عمدا في رمضان، عليه الكفارة مع قضاء هذا اليوم. والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فأطعام 60 مسكين. غير ذلك المفطرات يقضي يوما فقط بعده، لو أنه أكل متعمدا يقضي يوما ويتوب ويستغفر، لأن هذا اليوم لا عوض له ولا مثل له ولا عدل له، ولكن تقضيه حتى تلقى الله تعالى يوم القيامة ولا شيء عليه. أما في الثواب والأجر فاتك. فمن أفطر متعمدا في رمضان فعليه القضاء، عليه القضاء. ومن أنزل شهوته بغير قصد في رمضان كذلك عليه القضاء، عليه القضاء. أما عن مسألة الحقن والبخاخات وغير ذلك، فالحقن لا تفطر سواء في الوليد أو في العضل إلا إذا كانت حقنا مغذية، محلول مثلا جلوكوز أو غير ذلك. أما حول الأنسولين وما شابه ذلك لا تفطر. كذلك القطرة، قطرة العين وقطرة الأنف وقطرة الأذن، وإن ذاق طعامها في حلقه أيضا لا تفطر إلا ما كان في الفم. حتى أن القرص الذي يوضع تحت اللسان فيمتص في اللسان هذا لا يفطر أيضا، لا يفطر أيضا. كذلك أن تذوق المرأة الطعام في بيتها عند الطبخ هذا لا يفطر. كذلك العطور والبخور لا يفطر، لا يفطر. كذلك الدهن، كريمات والشامبوهات والزيوت لا تفطر. بخاخات الفم والأنف الصدرية لا تفطر، لا تفطر. بخاخة الصدر للنفس والأنف كذلك لا تفطر. هذه كلها أشياء لا تفطر في رمضان. وأما الذي يصوم رمضان مع المشقة ولا يستطيع فعليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، والذي يمرض مرضا لا يرجى برؤه كذلك يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، والذي يمرض مرضا لا يرجى برؤه لا يفطر ويصوم بعد ذلك قضاء يوما بيوم، يوما بيوم. أقول قولي هذا، أسأل المولى عز وجل في علاه أن يرحمنا برحمته، وأن يبلغنا رمضان، وأن يغفر لنا فيه، وأن يعتق رقبنا في آخر ليلة منه مع العتقاء. إنه لي ذلك مولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.